جرى العرض الفني من أداء فرقة الدعاية الفنية المركزية الشبابية دائما على طريق المستقيم إلى الأمام وراء الحزب في قاعة الشباب المركزية ببيونغ يانغ أمس الثلاثاء، احتفالا بذكرى 71 لتأسيس اتحاد الشباب الكيم إل سونغي كيم جونغ لي. أكد الممثلون بنبرة عالية أن تاريخ زعيمان العدمين من إعطاء الأهمية للشباب والمحبة للشباب سيستمر إلى الأبد لوجود القائد العالي المحترم كيم جونغ أون. تفرج عليه كوادر اتحاد الشباب وطلبة الشباب.